يا نقاد الشعر صلوا على محمد ويا سبحان، من أجال البشر بيده وإذا ماتت يحاسبها. يا رب المغفرة والناس ما ترجي سوى الغفران، ولا غيرك يغفر ذنوبها ولا يعذبها. عزيز جل شانك واعتلت قدرتك يا رحمن، أقوله القلوب بقدرتك تقدر تقلبها. عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان، ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسببها. يا نقاد الشعر صلوا على محمد ويا سبحان، من أجل البشر بيده وإذا ماتت يحاسبها. يا رب المغفرة والناس ما ترجي سوى الغفران، ولا غيرك يغفر ذنوبها ولا يعذبها. عزيز وجل شانك واعتلت قدرتك يا رحمن، أقوله القلوب بقدرتك تقدر تقلبها. عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان، ويمنعني من أسباب الذنوب اللي تسببها. عسى الله ما يحاسبني على غلطة فكر بلسان، يمنعني من أسباب